الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لازال حديثي موصولا عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم: ذلكم التعامل الراقي الذي من شأنه الذي كان من شأنه أنه بعث الدفء والمحبة والمودة بينه وبين أزواجه صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا كيف أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحبون أو يحببن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحب، فرأينا موقف لعلها أم سلمة أو بعض أزواجه حينما دخل بها صلى الله عليه وسلم ومكث معها 3 ليال، فلما أراد أن يخرج أمسكت بردائه صلى الله عليه وسلم ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: ليس بك على أهلك هوان، أي أنها بهذا الفراق وبهذا البعد ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فارقها ربما قد ينساها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا ومسكنا: ليس بك على أهلك هوان، أي أنك بمكانة عالية عندي. ورأينا ذلكم القول الراقي الذي تنبعث منه مدى محبة أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما حكت أو سئلت عن أعجب شيء رأته من النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، ثم قالت: أتاني في ليلتي فاضطجع بجنبي حتى مس جلده جلدي. وتخيل معي رحمك الله، سواء كنت كبيرا أو صغيرا أو إلى غير ذلك، تخيل معي رحمك الله هذه اللمسة بقيت عالقة في ذهن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لم تنساها، لم تنسى هذه اللمسة حتى مس جلده جلدي. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: أتأذنين لي أن أتعبد ربي؟ أتأذنين لي أن أتعبد ربي؟ فقالت عائشة أم المؤمنين: وما أحوج المسلمين الآن إلى أن تقول زيجاتهم هذا الكلام: والله إني لأحب قربك وأحب ما تهواه، والله إني لأحب قربك. ولاحظ هذه العبارة الراقية أيضا، عبارة كلها أحاسيس، كلها مشاعر فياضة نقية طاهرة. إني لأحبك، لأحب قربك. فهل نحن تعاملنا مع أزواجنا تعاملا راقيا حتى نصل إلى هذا المستوى تقول للزوجة إني لأحب قربك؟ ماشي أحبك أنت، ما في كلام غير القرب تاعك. إني لأحب قربك وأحب ما تهوى. ورأينا بعض الأسباب التي من شأنها أن تحدث الدفء وتفوز بهذه الكلمة، وأعطينا كنموذج لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ما يتعلق بالطعام. فإليكم معاشر الرجال، وأنا أتكلم مع الرجال، الأسبوع اللي فات بعض إخواننا وأنا خارج قال لي كاش، قال لك تخليتي في العيالات اليوم في النساء، لكن في حقيقة الأمر ليس هذا اعتناء بالنساء وإنما هو اعتناء بالرجال. فالمرأة إذا صلحت صلح كل شيء. إذا كانت عندك المرأة تاع الدار وكان من شأنها حسن التبعل تتهلا فيك وما مخليك محتاج حتى شي حاجة فأنت المستفيد. ولذلك كثير من الناس يفوته هذا المعنى، تتلقاه جاف في الطبع تاعو، تتلقى الكلمات النابية وهذا سيأتي معنا، تتلقى الرائحة الكريهة. بالله عليكم هذا النوع من الرجال حينما يريد أهله للفراش أيستمتع تمام المتعة؟ لا. واحد إنسان تيسب المرأة تيدفن لها في وجهها سبان في والديها في كذا، كيف تكون هذه المرأة من اللي يبيع الفراش كيف تكون؟ لذلك الخاسر كل خسران هو الرجل. فأنت حينما تحسن لزوجتك إنما تحسن لنفسك في عقد الأمر، حينما تحسن لزوجتك إنما تحسن لنفسك، فعي رحمك الله هذا الأمر. إذن كذلك من الأمور التي من شأنها أن تجعلك أيها الزوج تكسب قلب زوجتك وتفوز به طيب الفم. طيب الفم وش معنى طيب الفم؟ طيب الفم حسا ومعنى، حسا ومعنى. تيخص للرجل هاش ينقي فمه يطيب، لا يخرج من فمه إلا الكلام الطيب اللي من شأنه هاش أن يدخل السرور على زوجته. فالكلمة الطيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. وأولى الناس بالكلام الطيب شكون؟ أصحابك، المدير تاعك، ذاك اللي فوق منك. لا، أولى الناس بالكلام الطيب زوجتك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم على هذا النهج، كان صلى الله عليه وسلم طيب الكلام. أش كنت يقول لمن عائشة رضي الله عنها؟ كان كي تنقول إحنا أش تدلع تقول يا عائش يا عائش، عندك شي سميه مثلا لمرتك تعاود تنقص منها شي حرف ولا كذا من باباش انك تدلع تدخل عليها السرور وتتبين لها اش ما في قلبك من الحب والمشاعر، ما في قلبك من الحب والمشاعر. اذا اش تتقد المنطق تاعك. وهذا مع الاسف يفوت كثير من الرجال. تيصحب بعض الرجال اش هو يجيب القفه وقد الدار ديكورات وهز وحط وصبغ بالحمر وبالزرق وبكذا صافي هذا لا لا لا لا، المرأة ما احتاجت هذا الشيء. ولذلك شوف معي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده؟ فين كانت أمنا عائشة اللي عزت هذا الحب الطاهر النقي بما تحمل الكلمة من معنى؟ فين كانت؟ كانت في فيلا. شحال كان عندها من بيت؟ عشرة، بيت واحد ضيق. النبي صلى الله عليه وسلم سجد تيغمزها في الرجل تاعها، تيحرك لها الرجل تاعها باش تقبض الرجل تاعها وتيسجد هو. وتيحكي الحسن البصري رضي الله تعالى عنه لما دخل الى هذه البيوت قال لك لا زيدي هو واش في المراهقه لا زيدي تيمساش السقف تاعش تاع بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تسكن في حجره واحده، حجره واحده ضيقه وفيها قاعد المشاعر وهذا الحب. إذا القضية يا معاشر الرجال ماشي هي قضية تاج توسعة في المأكل وفي المشرب وفي الملبس، مشيت للصين ومشيت للهند وجدت لها وفعلت لها وش من ذهب واش من حج واش من عمرة. الكلام قاع يقدر يكون بعض الرجال موفق في هذا الجانب، ولكن لما توفقتش في الجانب تاع انتقاء الكلمة الطيبة عرف بأنك هاش الحياة تاعك لن تكون بتلك السعادة المرجوة. ودير كاع انت قلب كاع انت لا تجيب والو غير يكون المنطق تاعك هاش مزيان. ولذلك كيف قلنا إذا شفنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم تلقاو هذا الأمر ما كانش شي توسعة في المأكل ولا المشرب ولا الملبس والو، حصير ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيؤثر في جسده صلى الله عليه وسلم، ما كاين والو والو وما كاين حتى الوقت. تزيدوا تهدي في دماغكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما خرج من إلى صلاة الصبح لا يرجع حتى صلاة العشاء، مشغول باش بحوائج الناس، مشغول بحوائج الناس. تأتي الجارية فتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وتجرح حتى يقضي لها حاجته ويعاودهاش ويعاود يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. أم عائشة سئلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. أشني بعد ما حطموا الناس هرسوه بمشاكلهم تيجي هذا ويقول لك ويجي هذا ويقول لك ويجي هذا ويقول لك. إذن هذا الزوج كيف يكون؟ ورغم ذلك هذا الشيء كل ما كانش مبرر، لم يكن مبررا من جانبه صلى الله عليه وسلم في أن يخل بهذه الأمور. إذن فكان صلى الله عليه وسلم يلين الكلام لها فيقول لها يا عائش، بل تجد فيه لين الكلام حينما تخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عندها جاءه أضياف وتقول أهل السير بأن عائشة لم تكن تجيد الطبخ، ما كانش ماهرة بالطبخ، فأرسلت صفية طعاما رضي الله تعالى عنهن أجمعين، أرسلت وحداش واحد طبصيل فيه الماكلة لذوك الضيوف تاع النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة غضبت فألقت بالصحن ذاك الطبصيل اللي ضربت به هو الطعام تاعو. اش اللي دار النبي صلى الله عليه وسلم دابا الآن؟ هذا خطأ عظيم. واحد مثلا دارت ليه الزوجة مثلا هذا الأمر، اش بيدير؟ أقل شيء اش الله ينليك، أقل شيء إلى ما تزدت البنية وتزدت الرفيس وتزدت أمك وباك والدين والملة. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الصحابة ماذا قال لهم؟ قال غارت أمكم، قال غارت أمكم. دابا يدير الخطأ وتستحقش اللوم والسبان، استحقوا بين قوسين بين قوسين إذا دارتها شي مرة دابا نحن استحق هذا الأمر. ولكن انظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم الراقي، تعرف بأن الكلمة اللاذعة الكلمة الخيبة تؤثر في النفس، وأنت اللي خسران وأنت اللي خسران. فلذلك اش قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ قال شوف شوف غارت أمكم، ماشي غارت عائشة، لا أمكم، أنتم مرة مشاركين معها، غارت أمكم. واش بدي أدير أمك؟ واش بدي لها؟ أما كاين ما دير، يعني لا بد من معذرتها. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في جوف الليل فتستيقظ عائشة، تستيقظ تبدأ تمس بيديها تتحسس، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فأدخلت يدها في شعره. زعما اش ياك ما مشعل شي وحده من الزوجات؟ هذا امر طبيعي في النساء، خطا كذلك، واحد يتعبد الله وانت فين؟ ولكن شوف ما كانت تانس الا بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت لضربات طقيده، اي حب هذا واي مشاعر هذه؟ خلينا من الافلام وخلينا من السروال المقطع واللي طايح واللي كذا، لا لا لا، هذا الشيء هذا الشيء الصح، هذا الشيء بالمعاشره. تلقى كثير من الازواج دابا دروك واحد الحب بينهم عجيب قبل من الزواج، في العلاقه اللي هي حرام ملي كيدخلوا للزواج تيبان لهم ماشي هضره اخرى. لا، هذا هو الحب الحقيقي الطاهر النقي. هذا معاشر المسلمين هو الجانب اللي تيخصناش نبينه للناس ونبينه للامم جميعا، على ان نبينا صلى الله عليه وسلم عاش الحب باسمى معانيه وبأرقاها. إذا دخلت لهاش إيديها في الشعر تاعو، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، هي اش قال؟ ربما راه مشى عند شي وحده. يلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجاءك شيطانك؟ أجاءك شيطانك؟ فقالت عائشة: وأنت لك شيطان؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. انظروا يا معاشر المسلمين والمسلمات، الخطأ واقع، وشوف فين جرته، شوف فين جرت. أجاءك شيطانك؟ قالت: وأنت لك شيطان؟ قال: نعم. إنسان درة تعتاش داك تكراك، ما كانش في النبي صلى الله عليه وسلم، تبع بنادم حتاش حتى تركنه في الجانب على أنه مختل، لا لا لا صافي، خلا داك الشيء اللي دار رغم أنه خطأ. أجاءك شيطانك؟ قالت: وأنت لك شيطان؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. طيب اتخذت الإشكالية، ما كاين إلا سبان ولا كذا، وأنت اتهمتيني وخليت لك الله. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم آش يراعي طيب الكلام. إذن هذا آش طيب اللي هو حسي، أرى المعنوي. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيت، هذا عفوا العكس، ذاك هو المعنوي وهذا هو الحسي. كان إذا دخل بيته، اسمع، بدأ بالسواك. كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. شي واحد دابا الآن إذا تكون عنده شي علاقة اللي هي كذا نهار طيب يكون عنده لقاء مع زوجته يتقصى كل شيء، سريحة الشعر، الضفار، نوع الريحة كذا، باش هاد السيدة أش باش تبقى دائما مجذوبة له ولا مجبودة اللي بيتي يرى مجبودة ومجذوبة نيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بهذا الأسلوب، كان أول ما يفعل إذا دخل بيته اسمع استاك. تقول لي واش علاقة السواك بهذا الشيء اللي قلتيها تعطيب الفم؟ تقول العلماء من الحكمة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك إلى دخل أن تكون له رائحة طيبة إذا أراد تقبيل زوجته. الغاية من هذاك السواك طبعا هو مرضات الغايات، ومنها أن الزوجة إذا أراد تقبيلها شمت منه رائحة طيبة. شوف هذا السلوك تاني وشوف هذا الرقي، هذا سلوك راقي، سلوك راقي باش تشمش الرائحة الطيبة من فمه صلى الله عليه وسلم. إذن كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك لأجل أش أنه إذا أراد تقبيل زوجته تشم منه رائحة طيبة. وتقبيل الزوجات مما يعطي الدفء أيضا، حسب دراسات أن أجريت القبل التي تكون بين المحبين تعطي الدفء. الإنسان اللي تيبي يخرج مثلا للصلاة والتي بيخرج للعمل وتيقبل الزوجة تاعو، هذا مع أنه سنة أجر عليه عنده فوائد أخرى، تحيد الاكتئاب، تحيد الغم، تحيد الحزن، إذا كان شي مشكل ولا درتي شي خطأ شي كلمة زلات تحيدها، تتقاد الدورة الدموية. هذه كلها دراسات أجريت على هذه القبلة فقط. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة قبل، تيقبل الزوجة تاعو تيخرج ولا يتوضأ. ويقبل صلى الله عليه وسلم كذلك إذا كان صائما، ويقبل كذلك صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما. كذلك من الأمور التي تنتج هذا الحب حسن المظهر. حسن المظهر مش معنى هذا الكلام، كاين كثير من الرجال غير تيتزوج داك الشيء اللي با صافي، تتولي حالته ما تيديهاش فيها، تيبقاش مبهدل، يدخل بعرقو ويخرج ما عندوش المشكل. تنهضروا حنا واحد النعاش، واحد النوع اللي الله تبارك وتعالى ربما انعم عليه، ما تيدخن ما تيشرب، ما هذا النوع هذا نطلب الله تبارك وتعالى معافاة الجميع. هذا النوع الله المستعان، يعني كي تيديروا ازواج معاهم في معيشتهم واحد الانسان تلقاه تيكمي وتيجي تيبيع عشر زوجته او يقبلها، كي بيكون هذا الفم. انت الان تدير السواك وتدير الوسائل باش تنظف وتطلباش تطلب التعادل، فكيف بهؤلاء؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والمعافاة لنا ولهم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بمظهره، كانت لا تشم منه إلا رائحة طيبة. عيب من الرجل أنه يكون قريب من المرأة تاعو وتنبعث منه رائحة كريهة، لا من الفم تاعو ولا من الثياب تاعو ولا من الذات تاعو، مع أن الله تبارك وتعالى قد أوسع لنا فاش في الأمور اللي يمكن الإنسان يستعملها لأجل إذهاب الروائح الكريهة. دخلتي من الخدمة عرقان، سير طرف تنظف، بدل حوايجك. فكان صلى الله عليه وسلم يعرف إذا مر، كان صلى الله عليه وسلم إذا مر مشي بلاصة تتعرف باش بطيب رائحته. تحكي لنا جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خدي، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خدي فوجدت ليده رائحة كأنه أخرجها من جؤنة عطار. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم مسح لي بيده الوجه تاعي، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم. اش قال؟ قال فوجدت ليده رائحة، هذه اليد تاعو، رائحة كأنما أخرجها من جؤنة عطار، يعني من السلة اللي تيدير فيها العطار الطيب تاعو. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة هي اللي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بزاف، عاشت مع هذه الأمور بزاف صلى الله عليه وسلم، قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد حتى إني لا أجد وبيص المسك في مفرق رأسه ولحيته. كانت أمنا عائشة تدراج تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن ما كين، قالت لك حتى أنه تنشوف هذاك المسك اللي تيدير وهذاك الرائحة الطيبة، أجد لها وبيصا. أش معنى الوبيص؟ يعني اللمعان والبرق، يعني تاع هذاك المسك اللي تيدير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني بهذه الأمور بحسن المظهر غادي يكون الرجل آش يجذب إليه قلب زوجته، لكن بالرائحة الكريهة بالثياب اللي هي رثة لا، كاين دابا اللي بيخرج تلقاه تقاد مزيان ويلبس مزيان، ولكن إذا كان في الدار ما عنده مشكل، يقدر يكون تريكو مقطع من هنا، يقدر يكون كم طالع وكم نازل، لا لا لا لا لا. فزوجتك من أحق الناس، من أحق الناس بالتزين. ولذلك ورد عن عبد الله بن مسعود أنه إيش قال؟ قال لك إني لأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي هي، كما تلبيها تكون دائما في أعلى مستوى من التزين، فكذلك أنا، فكذلك أنا. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. من أهم الأمور كذلك التي يمكن أن تسهم في تقارب القلوب بين الزوجين الملاعبة والمضاحكة، الملاعبة والمضاحكة. كثير من الناس، كثير من الرجال، كثير من الأزواج يفوته أو تفوته هذه المعاني. إذا دخل إلى بيته، إذا دخل إلى بيته ترى عليه الوقار والهبة. تقول لك أش الوالد إلى دخل ما تقدر تتكلم معه تشي واحد، ها كل شيء ساكت، كل شيء كذا، وكل شيء يتسنى الإذن باش يهضر، لا لا لا لا، ما كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وما هكذا علم الصحابة. واحد من الصحابة تزوج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ قال نعم. قال ثيبا، تزوجت ثيبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، هلا بكرا تلاعبها، بالفعل الذي يفيد التجدد. أسمعوا أصحاب الواتساب التي يدخلوا تغاشي رسولها في الواتساب، لا لا لا، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، لأن هذا اللعب هو اللي بيحيد عليها شوية العنا، بيحيد عليها العصب، بيحيد تلقى المراش شعرها واقف مع الدراري وكثرت الهم وغسال وصبان وسروال وكذا، تلقى المراش بلغاش الغاية فاش في الغضب. فأنت حينما تدخل أي لعبة، أي لعبة درتها مع الزوجة تاعك، كل شيء هادشي تيمشي، كل شيء هادشي تيمشي، وتيريح النفس، وتيريح النفس، تلاعبها وتلاعبك، ولاش تضاحكها وتضاحكك، تحكي لها شي حاجة شي طريفة من طرائف هل يوقع هل يوقعش زوجتك هذيك تحكي بيتي. وورد عند الطبراني وسكت الحافظ عنه، وهو الحديث ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، هل الواحد الصحابي آخر يسمى كعبا، قال لي هل بكرا تعضها وتعضك، دابا كلها غادي يتصور دابا هذا العضان هذا كيدير، هل بكرا تعضها وتعضك، يعني العضان اللي اش ما فيش اذيه اللي تكون فيه واحد شويه اش تاع الباص وتاع اضفاء الحياه واحد الرونق الى غير ذلك، تعضها وتعضك. والحديث مختلف في صحته. اذا شوف، شوف هذه الامور، ياك هذه الامور تيديروا ماش في الافلام دابا دروك، افلام يقول لك بانه كذا، ولا تكتبوا ماش الان اطباء النفس اللي بغى الحياه تاعو تمشي كذا كذا كذا، هذا كل شيء، كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن فعله واش؟ في ارقى صوره ماشي في الحرام. في أرقاء صور وعيشاش وعيش الواقع ماشي الخيال. لذلك احنا ملي قلنا الرومانسية تنعنيو بالرومانسية اش ذاك الحب وذاك الإلف وذاك التعلق بين الزوجين، ما تنعنيوش الرومانسية بمصطلحها لا، تنعنيو الرومانسية اللي تعيشها اش اللي تعيشها الأزواج. مع أني لم أتكلم بهذه اللفظة لا في أول الخطبة ولا في هذه الخطبة. علاش؟ لأن العنوان ماشي تنعنوا لاش الناس اللي فاهمين، لا العنوان تنرعي فيهاش الناس اللي فاهمين والناس اللي ما فاهمينش، الناس اللي فاهمين والناس اللي ما فاهمين. لأن بعض الناس يقول لك الرومانسية هذا لفظ كيت كيت كيت وكان كذا وفيه الخيال وفيه، لا لا لا، الرومانسية المستقر على معناها الآن شنو هو؟ هو ذاك الحب وذاك الشيء الغرام اللي بين والعشق بين الزوجين. إيه ها كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم في أرقى صوره، ماشي في الصور تاعو المنحطة لا، وإلا تا العشق ما خصنيش نقولوا، وإلا تا الحب ما خصنيش نقولوا، لأن الحب الآن تيتعاش بواحد الصورة اللي هياش اللي هي خاطئة، مع العلم أن هذا المصطلح قد استعمله مشايخ فضلاء أحسن مني وأفضل مني علما وعملا. إذا ما عليناش. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. قد يقول قائل لو أنا عندي 60 سنة ولا 70 سنة أش بقي من اللعب، يلا بنادم ماشي، لا لا لا، قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أنموذج عالي. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، والسفر كما تعلمون قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، النبي صلى الله عليه وسلم أنزل أمنا عائشة من الهودج وقال للصحابة تقدموا زنتم القدام، فقال لعائشة تعالي أسابقك. أجنت سابق نوية، شفت أنا الملاعبة وهذه المضحكة، شوف هذا الفعل أش بيعطي، بيعطي واحد الجونتاش في صفار متعب ها وإلى غير ذلك. وقال الصحابة أش تقدموا، هو يقول لأمنا عائشة أجنت سابق نوية. تخيل وتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يسابق أمنا عائشة سيد الأولين اللي هز هم الأمة كله على رأسه وتتسابق مع أمنا عائشة، أي سلوك هذا وأي أخلاق هذه؟ وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم تجري أمنا عائشة تجري، ولكن لاحظ معايا قال الصحابة أش تقدموا، لأنه كان بعض الأمور اللي مخص إنسان يبديها أمام الناس، ماشي بتلعب دابا انت شي لعبه انت وزوجتك قدام امك واخوتك وكذا، لا لا لا راه زوجتي ولو، ماشي كل حاجه اباحها لك الشارع انك تفعلها امام الناس. تلقى الان بعض الناس تيبدو في ظاهرهم محترم وتلقى داير شي حركه مع زوجته ولا شد نافذها ولا معنقها ولا، لا لا لا، تخص الانسان يحترم الناس. تقدموا، انت الان بتعيش بينك وبين زوجتك، ما خص الناس ما تنشوف على هذا الامر، لو لم تنقل لنا أمنا عائشة هذا الأمر لما علمناه. إذن فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، وكان عمره صلى الله عليه وسلم كما يحكي أهل السير 58 سنة، خلات تنسات وحملت اللحم يعني اسمان، ويقول أجل عمد سابق نويك. فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم، أش قال لها؟ قال لها هذه بتلك، عقتني أنا سبقتني وأنا عود سبقتي، شوف شوف الناس اللي بغات تعيش، الناس اللي بغات الدفء تاع الحياه، الناس اللي بغات الازواج تاعها تبقى تاعهم، لانك الا فرطتي انت في هذه الامور تقلب على المراش في مكان اخر، وهذا هو الذي يقع. كم من النساء الان بتولين بتولين بجفاف وتسخر وقسوه قلب من بعض الازواج، تتقول للمراه اش تتقلب على هذا الامر، لان هذا اش هذه عاطفه اودعها الله في النساء. علاش المراه الان ما تتحكم ما تدير قضيه وما تدير كذا؟ علاش؟ لانها تتنسق مع العاطفه تاعها، المرأة عاطفية أكثر تتنسق مع العاطفة تاعي، لما لقيتهاش عندك أنت أيها الزوج راه طبيعة الناس غير تبحث عليها. وكذلك مما يسهم في هذا الدفء المسامرة، المسامرة إذا رجعتي مناش من العمل تاعك لا تنسى تعطي الوداد كاش وقتهم وتشوفاش اش تيقولوا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم زرع، وهذا كلكم تتعرفوه حديث صحيح البخاري، كي دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها جبت نعاود لك واحد القصه تاع شي نساء. الاصل اش بيقول لها الرجل دماغي ما كاينش كذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، ما فعل، فجلس وبدات تحكي له امنا عائشه حديث ام زرع 11 المرأة كلها اش اش دارت مع زوجها. إلى أن قالت أم زرع: آنس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي فبجحني فبجحت نفسي إلي كذا كذا كذا كذا كذا تكمل. أنا في بلاصتو واش نعست الإنسان داخل متعب الله المستعان، ولكن لا، هذا حق تاع المرأة خصك تعطيه. تدخل أنت وتعطي بالدار وتشد التليفون كذا، حرام عليك، حرام. أعطي المرأة حقها، أعطي المرأة حقها، وإلا والله الذي لا إله إلا هو أنت هو الخسران. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع كل شيء، كل تلك القصة، وهي تقريبا جوج صفحات ونص، يعني على ما يقارب واحد ثلث ساعة 25 دقيقة إلا بغيت تقراها، ثلث ساعة 25 دقيقة، وهي اش بغيت تقول الرجل؟ صداع الرسول، لا لا ما صداع الرسول، سماعك لها عبادة وقربة. اسمع المرأة اش بتقول لك؟ اللي وقع اللي وقع يعطي ودنيك. فقال وقلت شي كل ما في الاخر شو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأنا لك كأبي زرع. هذا أبو زرع اللي طلق مرته وكذا، غير أنه طلقها وأنا لا أطلقك. الفرق بيني وبينه آش، هو طلق لكن أنا لا مرتبط بك، لا أطلقك. أش تسمى هذه مسامرة؟ تجي في الليل وتعطيهاش للوقت. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري كان إذا كان بالليل صلى الله عليه وسلم خرج هو وعائشة، تيخرجوا يجيبوا واحد الدويرة فاش في الليل في ذاك الهدوء، تيتمتع هو وياه، تتقول ليه ويقول ليها، لأن هذا حقه، أنه خصو يشبع عاطفيا. وكذلك فعل مع أمنا صفية لما أوقف الرجلين فقال: توقف إنها صفية زوجتي. أش كان دير؟ جاء هو أمنا صفية في الليل، كي تنقول يلا نجيبوا شي دويراش يتنفس الإنسان ويتكلم وكذا، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المواقف العظيمة في هذا الحياة العظيم صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا يا معاشر المسلمين أن تكون لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، إلى بين وليدتنا يكبروا متكاملين ذهنيا، إلى بين الزوجة تاعنا آش يكونوا في أحسن الأحوال وأحسن الظروف بينهم لنا، إلى بين الحب بين المودة بين ذاك الشيء اللي قال الله تبارك وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. لذلك الرجل بإمكانه أن يسهم، بإمكانه أن يسهم في هذا الدفء، وبإمكانه أن يكون له جانب أوفر. لأنه كاين اللي غادي يقول لك دابا راه قاعد شي تديروا ما هي ما، لا لا بتقيك الخطأ، لأنه يستحيل. القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. والمرأة كالوعاء، داك الشيء اللي حطيتي فيه راه تتلقاه، قلب المرأة كوعاء اللي حطيتي فيها تتلقاه، حطيتي المزيان تتلقى المزيان، حطيتي الخايف تتلقى الخايف. فأسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمان في حسن الخلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.